كتب التواريخ والسير أن زواج جعفر بن يحيى البرمكي من العباس أخت هارون الرشيد كلف 3000 دينار ذهبي. هذا الزواج كلف بالوقت اللي كان الفرد المسلم لا يجد ما يسد به جوعه، لا يجد ما يحتاجه في أبسط أرجوك مواد الحياة، أبسط شيء من أدوات العيش ما موجودة عند المسلم. والسلطة في حفل زفاف واحد، حفل زواج واحد، أنفقت ما قيمته 3,000,000 دينار ذهبي. طبعا الدينار الذهبي الإسلامي القديم إيش قد يساوي بيومنا هذا؟ يساوي 3/4 المثقال الصيرفي الموجود الآن، وأنت أحسب إيش قد المبلغ يطلع. هنا تشوف الواعظ ما كان يطلب من السلطان أن يكون متواضع، أن يعيش عيشة الفقراء، لكن كان يطلب من الجماهير أن تبقى فقيرة. ولذلك الناس حنت إلى علي بن أبي طالب، عرفت قدر علي بن أبي طالب الذي تقرأ أنه حين جاءه صاحب الخزينة قال قد امتلأت يا أمير المؤمنين، إجا الخراج، ذهب إلى الخزينة، قسم أرزاق العباد لما أكمل، نعم كنس الخزينة، نظر إلى المال طويلا قال يا صفراء يا بيضاء غري غيري، أنا عرفت قيمتك وأعرف وين توصلين الإنسان. يقول لك كميل يا أمير المؤمنين ما الضير إن أكلت صنفين من الطعام؟ قال ويحك يا كميل، لعل في بلاد المسلمين من لا يجد الطعام ويبأت جائعة، هيهات أن يقف علي أمام الله ويسأل ومسلم. هذا عدل علي اللي البعض اليوم دي يدعون الانتساب لعلي، ومركوبهم كل الجكسارات والقصور، والناس ما عدها أصلا تأكل. عموما محل شاهد، فالإسلام قال لابد إنه موضوع المال يعالج معالجة واقعية، لأن إذا ما تعالج الموضوع الاقتصادي معالجة واقعية انعكاسات هذا الموضوع راح تكون سلبية جداً.